بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، هو القائل في حديثه الشريف: ثلاثة لم يرون وجهي يوم القيامة، عق والديه ومدمن الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء ويا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم الذي كان حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لابن مسعود وقال: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك قد أنزل؟ فقال له حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ قول الحق سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه هو المقصود في هذه الآية. خدنا إخوة الإيمان والإسلام، وعيش مع نور الحق والإيمان المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يقوى علينا ذلك العلم القرآني القارئ الذي إذا قرأ خطف القلوب وأذهل العقول، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد عمرو بن العاص. نسأل الله سبحانه وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي

ولقد آتينا داود منا فضلا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير أن يعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا وَالطَّيْرَ وَأَلَمْ

يعملون له ما يشاء يعملون له ما يشاء فلما خر تبين للجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية للجنتان عن يمين وشمال الله.

قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا كلا كلا بل هو الله العزيز الحكيم للناس بشيرا ونذيرا. وما بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.